في اليوم الذي أحببت فيه نفسي حباً حقيقياً قصيدة كانت للشاعر كين ماكميلين ولم تكن معروفة بل منسية تماماً، واشتهرت بعدما قرأها الكوميدي الصامت الشهير شارلي شابلن بعيد مولده 70 في 16 من نيسان عام 1995. لقد ملكت هذه القصيدة الرائعة بكلماتها الصادقة قلب تشارلي والتي تناغمت مع مسيرة حياته الداخلية، وهي تحكي حكاية أرواحنا اليوم وغدا. تقول القصيدة: في اليوم الذي أحببت فيه نفسي حبا حقيقيا أدركت أنني في كل ظروف كنت في المكان المناسب والوقت المناسب. هذه الحقيقة جعلتني أسترخي، واليوم أعرف أن هذا الشعور الجديد يدعى تقدير الذات. في اليوم الذي أحببت فيه نفسي حبا حقيقيا أدركت أن قلقي وعذابي العاطفي ما كانا سوى إشارة إلى أنني أسير عكس قناعاتي، واليوم أدرك أن هذا الشعور الجديد يسمى الصدق. في اليوم الذي أحببت فيه نفسي حبا حقيقيا لم أعد أرغب في أن تكون لي حياة مختلفة، ورحت أرى أن كل ما يحصل لي يساهم في نموي الشخصي، واليوم أدرك أن هذا الشعور الجديد يسمى النضج. في اليوم الذي أحببت فيه نفسي حبا حقيقيا بدأت أدرك مدى الأذى في محاولة دفع الأمور أو الأشخاص بالاتجاه الذي يجعلني أحصل على ما أريده، علما أنني وذاك الشخص لسنا جاهزين وأن أوان تحقق الأمور لم يحن بعد، واليوم أدرك أن هذا الشعور الجديد يسمى الاحترام. في اليوم الذي أحببت فيه نفسي حبا حقيقيا بدأت أتحرر من كل ما لم يكن لي فيه خلاص من الأشخاص والأوضاع. بتعدت عن كل ما يستنزف طاقتي في البداية، اعتبر عقلي أن هذا الموقف يعتبر أنانية، واليوم أدرك أن هذا الشعور الجديد يسمى عزة نفس. في اليوم الذي أحببت فيه نفسي حبا حقيقيا لم أعد أخشى أوقات الفراغ، ولم أعد أخطط مسبقا لمشاريع مستقبلية كبيرة. اليوم أنا فقط أقوم بما يجب أن أقوم به في الوقت الذي يناسبني وبالوتيرة التي أريدها، واليوم أدرك أن هذا الشعور الجديد يسمى البساطة. في اليوم الذي أحببت فيه نفسي حبا حقيقيا لم أعد أسعى لكي أثبت أنني دائما على حق، وتجلت أمامي المرات الكثيرة التي أخطأت فيها، واليوم أدرك أن هذا الشعور الجديد يسمى التواضع. في اليوم الذي أحببت فيه نفسي حبا حقيقيا لم أعد أعيش في الماضي، والمستقبل لم يعد يقلقني. أنا اليوم أعيش في الحاضر، مسرح الحياة الحقيقية. أعيش كل يوم بيومه وأدرك أن هذا الشعور يسمى الاكتمال. في اليوم الذي أحببت فيه نفسي حبا حقيقيا فهمت أن عقلي يمكن أن يخدعني ويخيب آمالي، لكن إذا وضعته في خدمة قلبي سيتحول إلى حليف ثمين جدا. حبيتك وبحبي طيبت للغيم، يشرب ورا الغيم وتخلص الطرقات. حبيتك وبحبي طيبت يركض ورا الموج في شمس المسافات. قلت لك وبقول لك هوانا مكتوب والدمع مكتوب على ورق الأسرار. قلت لك وبقول لك لو هاجر الناس من بعض. بيسعى الكثير من الأشخاص لتحقيق النجاح والتغيير بحياتهم، وبيوضع الأغلبية منهم الأهداف العظيمة والصور الجميلة للمستقبل اللي بينتظرهم، إلا أنه قلة قليلة من هؤلاء هنن اللي بيحققوا الأهداف والأحلام اللي بيتمنوها. وسؤالنا كان لحلقة هالأسبوع من برنامجنا مفاتيح السعادة: هل كان لأحلامك دور بتحقيق وتجسيد أهدافك؟ تعددت الأجوبة على اختلافها، ورح نبدأ بأولى الآراء مع علا أحمد اللي بتقول: أكيد الواحد لازم يحط هدف وطموح مثابر عليه ليوصل للي بده إياه. الأحلام ما بتجيب نتيجة إذا ما في اجتهاد وتجسيد الحلم على أرض الواقع بالمثابرة والجهد المكرس بأسس وقواعد صحيحة. وأمل دياب بتقول: نعم كان لأحلامي هذا الدور في تحقيق وتجسيد أهدافي عبر مسيرة حياتي، وهذا شيء موجود بالفطرة لدي وكان يحدث دون أن أفهم تراتيب الحدث، تعلمته بشكل أكاديمي فيما بعد بأن للأحلام هذا الدور في تحقيق الهدف بمقدار الإيمان بهذا الهدف والرغبة في إدراكه، تتضافر الأحلام والصور بالإنجاز وتكون الحصيلة هي سيدة الموقف على أرض الواقع. مثلا كنت مؤخرا عازمة على إنجاز فيلم وثائقي ضمن الإمكانيات المتاحة، وكنت قد حلمت بكل تفصيل، والرغبة الشديدة لإنجاز الهدف جعلت الصورة تتكاثف في الحلم مع الصوت والإحساس بإتمام الفيلم، ونجاح عرضه للأصدقاء والحصيلة كانت فيلم جميل تم عرضه لمجموعة من الأصدقاء، وكنت ولا زلت شاكرة لنفسي على إنجاز المتواضع. وخلود بتقول: الطفل هو ملك الأحلام وخياله واسع، ومع الوقت لما بيكبر إما بتتجسد أحلامه كأهداف على أرض الواقع أو بتبقى مجرد حلم بعالم الخيال، وطبعا اللي بيأثر بشكل كبير على النتيجة هو الأهل والظروف المحيطة بالطفل. ولنحول حلمنا لهدف على أرض الواقع لازم نربطها بحافز بخصنا وبيفيدنا ونسعى بإرادة ومرونة لتحقيق هدفنا. وبيقول الدكتور روبرت شولر: الأهداف ليست ضرورية لتحفيزنا ولكنها شيء أساسي يبقينا أحياء. حلمك إلك خليك صورة صورة إلي ما فيه، حلمك حلمك إلك خليك. سامر سلمان بيقول: يجب أن نتفق أولا على مفهومي الحلم والهدف والفرق بينهما حتى نحدد الإجابة. شكرا لكم ولبرنامجكم وضيفكم، ناطرين منكم التوضيح. واسمي وما شمار بتقول: الحلم سقف عالي أما الهدف بلامس الواقع. نحن فينا نخلي الحلم هدف بالعمل على المعطيات وتحديد متطلبات الحلم، غير هيك بيصير الحلم وهم. تأخر هدفي لتحقق لكنه تحقق بعد ما وعيت على أنه نزل الحلم من الخيال للواقع واشتغل ضمن خطة عمل وخطوات محددة. مشكلة الأهل أنه بيسألوا الولد شو بتحب تصير بالمستقبل وبينتهي الحوار، والصح أنه يخبروه شو لازم يعمل حتى يحقق هالشي. وآخر الآراء اللي اخترناها لليوم رأي عبق خضور اللي بتقول: الأحلام والأماني والأمور اللي منطمح نحققها بتحتاج لشي نابع من النفس الإنسانية، يعني الطموح فطرة ولكن هالطموح لازم يتغذى بالتشجيع من قبل البيئة المحيطة. بالنسبة إلي والحمد لله قدرت حقق جزء كبير من اللي حلمت فيه بفضل مثابرتي ومساعدة أهلي وتشجيعهم. أنا مجموعة من أحلام، أنا مالي حلم واحد، أنا مجموعة من أحلام، أنا هالشوق في صدري وهدت صرحة الأيام، أنا هالشوق. مستمعينا بعد ما سمعنا الآراء اختصرنا طبعا ما كل الآراء اخترناها لليوم، صار وقت رحب بضيفي لليوم الأستاذ عيسى المحمد. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. أوقاتك رابعة أستاذ عيسى. اليوم الموضوع رائع، تحقيق الأحلام أو بدنا نقول الأهداف. يعني سمعنا الآراء، ما في حدا فينا ما حلم بحلم صغير أو بحلم كبير، بيرسم مستقبل حياته بيحقق أمنياته ورغباته، ولكن قلة قليلة هنن اللي بيحققوا الأهداف والأحلام اللي بيتمنوها. ليش ما بيتحقق الحلم للجميع؟ لماذا الحلم لا يتجسد لدى الجميع؟ لأن الجميع غير متفقين على أن يكونوا حالة واحدة. في البداية في لحظة ما تشعر أن حياتك تسير إلى غير الاتجاه الذي تريد، تنظر إلى سنين عمرك السابقة فلا تشعر أنك قد فعلت فيها كل ما تطمح إليه، تنظر إلى ما هو قادم وتدعو أن يهبك الله القدرة والطاقة والقوة على أن تفعل فيها كل ما لم تستطع عمله وتنجز فيها الكثير الكثير. تحاول أن تحقق ما لم تحققه في ريعان الشباب، تسأل نفسك: لماذا لم أحقق أهدافي كما حققها رفاقي وأصدقائي؟ اسأل نفسك: هل زرعت بداخلك أهداف قوية وبراقة؟ هل بذلت جهدك في تحقيقها؟ أم أبقيتها مجرد إمنيات أو رغبات؟ فتلك بضاعة الفقراء. وما أكثر أولئك الذين يعيشون في دائرة الأمان وليس من واقعهم شيء يذكر، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى المعوقات التي يجدونها في حياتهم، وإلى عدم علمهم بالأسس والمبادئ والقواعد المهمة التي عليها تبنى وتتحقق الأحلام والأهداف التي يتمناها الإنسان. وهذا ليس بالأمر السهل. بعض الأشخاص لديهم الملك والحدس الفطري في إعداد وصياغة واختيار الهدف المناسب، فتحويل الأحلام إلى أهداف تتجسد على أرض الواقع علم يحتاج إلى الدراسة والتدريب والإخلاص والتفاني. فلمن تفانى تجسد حلمه، ولمن نام لم يزل قابعا في نومه حتى الآن. يعني المشكلة مو بفكرة الحلم، لازم نحلم حتى يكبر الأمل بقلوبنا وحتى نتحفز ونسعى لتحقيق الحلم، مشكلة فينا أنفسنا. كيف تتحقق الأحلام والأهداف اللي بيتمناها الإنسان؟ كي يتمكن الإنسان من تحقيق حلمه الذي لطالما راوده، لابد لهذا الإنسان أن يرسم صورة واضحة في مخيلته. بكل بساطة يمكن القول إن أول ما تتشكل الأشياء التي يجب أن تتجسد على أرض الواقع يجب أن تتشكل في مادة العقل الأولى. وهنا يجب أن أفرق ما بين العقل وما بين الدماغ. فالدماغ هو الأداة التي توصل المعلومات إلى العقل، وبعض الفلسفات تركز على أن العقل مكون من ثلاث مراتب أو من ثلاث مكونات، وهذه المكونات الثلاثة للتدريس. أولى تلك مكونات العقل هي مادة العقل، والتي تدعى بالمصطلحات الفلسفية بشيتا، إنما الفاعلية لأنا الوجود وأنا الإرادة. فإذا لم توجد أنا الوجود وأنا الإرادة، لا تستطيع مادة العقل أن تتشكل. لذلك يجب بالبداية حتى نحقق الأهداف أن نصنع تلك الصورة الواضحة في مخيلة الإنسان، هذه الصورة التي ترسم آيات المستقبل. وأيضا نحدد الأيام بل الكيفية التي نرى فيها ذلك الحلم. فتحقيق الأحلام لا يحتاج إلى قوة الإرادة فقط، أو الاستعداد الفردي للتغيير، أو امتلاك مجموعة من المهارات، بل تكمن القوة في تحقيق أحلام الفرد بذاته. فإذا استطاع الإنسان أن يعطي لنفسه الصورة المستقبلية التي سيكون عليها يوما ما، فإنه سيحدث التغيير الفعلي في حياته وسيحصل على النتائج التي يتمناها. حلو كتير، يعني كلام فعلا بيخلينا نفكر انه كيف ممكن نحقق احلامنا واهدافنا، واكيد في طرق، ولكن بنفس الوقت في معوقات. شو هي المعوقات النفسية اللي بتمنع وبتعيق تحقيق الاهداف؟ من اهم المعوقات النفسية الخوف. الخوف هو الذي يمنعنا من ان تتجسد ذاتنا حتى ولو بفكرة او حتى ولو بصورة. لذلك يجب التغلب على الخوف، حيث أن الكثير من الأشخاص لا يقدمون على التغيير ولا يتخذون خطوة عملية مهمة في حياتهم خوفا من الفشل الذي قد يصيبهم أثناء رحلة التغيير. وهذا الأمر متوقع، لأن التحرك نحو الهدف والحلم الذي يسعى الإنسان لتحقيقه قد يخرج الأمور عن السيطرة، فقد يواجه الكثير من المعوقات التي تؤثر على تقدمه، وبالتالي يصاب بالخوف. فإذا علم الشخص أن هذه المعوقات التي تؤثر على تقدمه ممكن أن يتجاوزها، وإنها هي بالأساس أمر طبيعي ومحتمل الحدوث، فإنه لن يجعل الخوف من الفشل عائقا له في تحقيق ما يريد، بل يزيده تصميما وعزما على المضي قدما نحو طريق النجاح. لذلك فالخوف كما ذكرت ليس عائقا نفسيا فقط، إنما عائقا جسديا، لأنه أثناء الخوف لا نستطيع التحكم إراديا بعضلاتنا، وأيضا جهازنا العصبي لن يكون بنفس مستوى الفاعلي، ولذلك لن نكون قادرين على التفكير بشكل صحيح أو اتخاذ القرارات الصحيحة. ولذلك الخوف يدعونا مباشرة إلى العودة إلى القوقعة التي كنا ولم نزل نسكن فيها. إذن من خاف من الخوف؟ نحن نخوف ونواجهه. إذا كان الخوف هو العائق الأساس، فشو هو الدافع والعامل الأساسي بتحويل الحلم لواقع وتحقيق الهدف اللي بنطمح له؟ بكل بساطة الدافع والعامل الأساس هو التسلح بالإيجابية. يجب على الإنسان أن يكون إيجابيا، ونعني بالإيجابية هو نمط التفكير الإيجابي، أي نمط التوقعات الإيجابية. لذلك قبل أن أختار هدفي حتى أحقق حلمي، إذا رسمت صورة سلبية عن ذلك الهدف، فكيف يمكن لي أن يكون لي دافعا حتى أحقق هدفي وأسير إليه؟ لذلك يجب أن أتعلم آلية الابتعاد عن السلبية، وهنا أركز على هذه المقولة التي لطالما نكررها: ما تفكر فيه هو ما تحصل عليه. فإذا فكرت في الفشل فقد حصلت على الفشل، وإذا فكرت بالنجاح فقد حصلت على النجاح. ونعني بالإيجابية توقف الإنسان عن أحاديث النفس السلبية التي تظهر ضعفه وقلة حيلته وأنه غير قادر على التغيير. حديث النفس هو القاتل الصامت. لذلك لو نظرنا إلى معظم الناس وهي تسير في الشارع، لوجدنا معظمهم وبين قوسين الفاشلون دائما يميل رأسهم إلى الأسفل. ولقد أثبتت الدراسات النفسية على أن الأفراد الأكثر اكتئابا غالبا ما تكون أوضاع رؤوسهم تميل إلى الأسفل، وكلما مال الرأس إلى الأسفل كلما ازدادت كآبة الشخص، بل وتؤكد بعض الدراسات النفسية على أن هؤلاء الأشخاص قد يكونوا قريبين جدا جدا من حافة اختيار الموت من خلال الانتحار. إذن هني أكثر ناس عنده الرغبة وميل إلى الانتحار. لذلك الخوف من الفشل قد يولد عند الإنسان هذه الرغبة الغير واضحة، بحيث يكون لديه خوف شديد من مجابهة المجتمع، ويبدأ حديثه الذاتي: أنا لا أستطيع، أنا فاشل، أنا غير قادر، أنا لا أستحق ذلك. وهذا ما يسمى بالبرمجة، نحن نسميه مثلث الموت، إنه غير ممكن، إنه مستحيل، أنا لا أستحق ذلك. فمن أسوأ الأشياء هو ذلك الحديث، حديث النفس أو ما يسمى بالقاتل الصامت، الذي لطالما قتل طموحاتنا ورغباتنا. ومن أهم العوامل في رفع الروح المعنوية وتمتع الشخصية الإنسانية بالإيجابية هو الإيمان. فعلى الإنسان أن يتحلى بالإيمان الذي يدفعه إلى الأمام، ويقنع نفسه بأنه قادر على تغيير الكثير من جوانب حياته المختلفة. أنا أستطيع، وهذا ما يسمى بمثلث الحياة. أنا أستطيع، أنا جدير بذلك، إنه ممكن، وكذلك أنا أستحق ذلك. وتغيير نقاط الضعف في شخصيته التي تعيق خطوات نجاحه والانطلاق بهمة نحو الحلم الذي يسعى له، كما لو كان ينظر إليه وهو أمامه. إذن عندما نبدأ بتحقيق خطواتنا الأولى لإنجاز أحلامنا، يجب أن تكون الصورة واضحة البعد، ثلاثية الأبعاد، حقيقة واقعة في الخيال تتجسد على أرض الواقع. يعني فعلا لما بيصير معنا حدث بنقول أنه أنا بيوم من الأيام فكرت هيك، صار اللي أنا توقعته، هاي الكلمة صار لي أنا توقعته، صار لي أنا تخيلته. موضوع الحديث الداخلي أستاذ عيسى، يعني هذا الشيء ست البيت وهي عم تطبخ في حديث داخلي، وأي شخص ماشي بالشارع في حديث داخلي بأي مكان، هذا الحديث الداخلي ما بنقدر ننفصل عنه، إنما قدر الإمكان مثل ما قلت حضرتك أنه نحن نستبدل هذا الحديث من حديث سلبي ومحبط إلى حديث إيجابي ومحفز حتى نقدر نحقق أحلامنا. بموضوع الحديث الداخلي كتير كتير بيهمني أنا، بشكر إضافتك للموضوع، أنه الإنسان لا يستطيع إلا أن يكون في حالة اتصال، يا أما مع الذات أو مع الخارج. فاتصال الذات الداخلي يسمى حديث النفس، واتصال الخارجي مع الآخرين يسمى التواصل الخارجي الفعال. لذلك لابد أن يتصل الإنسان يا مع الآخرين أو مع الذات، ولذلك اتصال الذات هو أقصى وأكثر شدة، لأنه يتصل مباشرة مع آلية برمجة العقل الباطن. لذلك يجب ألا نستخدم إلا الكلمات والتحفيزات الإيجابية من خلال حديث النفس. طب هم بس التنويه مشان نساعد المستمعين، يعني أنا من حالي بعرف اليوم إذا أنا في حديث سلبي ومحبط داخلي بالحدث اللي أنا واقع فيه، أنا ما بقدر بالمشكلة بلاحظتها فورا استبدله. تقنية بسيطة سريعة أني أنا حتى أقدر فعلا أتوازن بلحظة. بكل بساطة، هلأ بهذا الموضوع بفيد، نحن بأحد الحلقات قدمنا ما هو موضوع الإرساءات للتسفير. تماما، إذا اللي سمعنا بهذيك الحلقات بيعرف أنه أنا مفروض كإنسان يكون عندي مجموعة من الإرساءات الإيجابية. الإرساءات الإيجابية اللي بتدفعني مباشرة للانتقال من الحالة السلبية إلى الحالة الإيجابية. 2، التدريب. التدريب هو اللي بيحول الإنسان كما الرياضي ينطلق مباشرة من حالة السكون إلى حالة الحركة، وبنفس السرعة أستطيع أن أنتقل من الحالة السلبية إلى الحالة الإيجابية. عندما أعي المظاهر السلبية على يعني المظاهر السلبية ليس فقط على التأثير على الأفكار وتحقيق الأهداف، إنما على الصحة أيضا الجسدية والنفسية. نعم، بعد من أحلامنا صغير وبعدها كبير بيتعلق بمستقبلنا ونجاحنا وتحقيق سعادتنا، كيف ممكن نحقق هالأحلام رغم كثرتها وتعددها؟ كما ذكرتي الأحلام كثيرة، بعضها صغير وبعضها كبير، ولكن هذه الأحلام مجرد رغبات مكبوتة في اللاوعي، ولكن من أجل إظهارها إلى حيز الواقع يجب تحويلها إلى أهداف، وهذه الأهداف يجب أن تكون بداية واقعية ويمكن تحقيقها، ويجب ترتيبها وتصنيفها. لذلك لابد من تحديد الأهداف كخطوة أولى. عندما أقصد بالهدف أن يكون واقعيا، يعني يجب أن يكون هذا الهدف يتناسب مع قيمي ومعتقداتي وظروفي الزمانية والمكانية. لذلك لكل إنسان له هدف. إن كان لي بعض الأهداف التي لم أستطع أن أحققها في ريعان الشباب، فلا أحاول أن أحققها الآن وأنا في المرحلة الخريفية من العمر. لذلك يجب أن يكون في بداية ريعان الشباب ممكن أن أكون بطلا، ولكن الآن لا أستطيع لأن الطاقة الجسدية لا تساعدني على ذلك. لذلك يجب أن تكون أهدافي واقعية. وأهم ما يميز الهدف أيضا أن يخصني أنا ولا يخص الآخرين. لذلك يجب أن تنبع أهدافي من رغباتي ومن حاجاتي أيضا. إن الأهداف العامة أو الأحلام غير واضحة المعالم يصعب على الإنسان تحقيقها، وبالتالي يصعب عليه أيضا تحديد الاتجاه والمسار الذي يسلكه. فإذا حدد الإنسان هدفه بدقة فقد وضع نفسه على بداية طريق النجاح. لذلك وعلى ضوء ذلك يحدد ما يحتاجه هذا الهدف من مهارات جديدة أو تغيرات في شخصيته. لذلك دائما نقول إن المسير إلى الهدف يبدأ بخطوة واحدة، ولكن الشرط أن تكون تلك الخطوة بالاتجاه الصحيح. تماما، ذكرت أنه لازم يكون ينبع من داخلي وبناء على تلبية رغبتي وحاجتي أنا، ولكن ممكن يكون الحلم يصب في خدمة الآخرين. دائما الأحلام ليست منوطة في بالذات. أجمل ما في الحلم أن يحقق ذاتي ويحقق ذات الآخرين. الأهداف التي تسعى إلى مساعدة الناس، وبالتالي من أفضل الأهداف أن تكون تشاركية. لذلك عندما يكون الهدف تشاركي للذات وللعائلة وللمجتمع، وهذا ما ينبع من قيمة ذاتية للهدف على أن يتناغم مع المحيط. لذلك يجب أن يكون هدفي ليس بخارج عن آمال وتطلعات مجتمعي. نعم، ذكرت أنه من شروط تحقيق الهدف الواقعية، شو بتعني بالواقعية؟ الواقعية دائما غالبا ما نقول لأيا كان، عندما يكون هناك دائما في شطحات من الخيال أن نقول كن واقعيا. تكون الواقعية في وضع الأحلام التي يتمنى الإنسان تحقيقها، ويكون ذلك بأن يتحرى الدقة أثناء وضع الهدف، فلا يكون هدفا مبالغا فيه يصعب تحقيقه، ولا يكون متواضعا جدا لدرجة أنه لا يغير شيء في حياة الشخص. وكذلك على الإنسان أثناء وضعه للأهداف التي يريدها ألا يستبعد بعضا من الأمور لأن يعتبرها مستحيلة التحقيق، فذلك قد يضيع عليه أمورا أو فرصا تكون سببا في سعادته ونجاحه. إن عدم واقعية الهدف يصنع معوقات في تحقيق الهدف، وترجع تلك المعوقات إلى عدم علمنا بالأسس والمبادئ والقواعد المهمة التي علينا تبنيها لتحقيق أحلامنا وتجسيد أهدافنا، وهذا ليس بالأمر السهل. أكيد. شو هي الخطوات اللي لازم نتبعها للوصول للي منرغب فيه بتحقيق أحلامنا وتجسيد أهدافنا اللي منطمح الوصول إليها؟ إن من أهم عوامل النجاح التي يجب أن نعمل على تحقيقها من أجل تعزيز الثقة بالنفس هو الاهتمام بالنفس والعمل على تحسين الذات، وذلك بأن يضع الإنسان قائمة يكتب فيها نقاط القوة والضعف التي لديه، فيعالج نقاط الضعف لديه ويعمل على تحسين النقاط الإيجابية وتعزيزها أيضا. على الفرد الإنصاف إلى الذات، أن ينصف ذاته، وأيضا أن يتعلم أن يتحلى بالصبر. فعدم الصبر يعتبر أحد أسباب الفشل الذي يصيب الكثيرين، فالوصول إلى النجاح غالبا ما تكون فيه العقبات كثيرة والتحديات عديدة، وإذا لم يتحلى الإنسان بالصبر فإنه لن يستطيع أن يتخطى هذه الصعاب، وقد يضطر للتنازل عن الأهداف التي تمنى تحقيقها منذ سنوات، فالصبر هو أفضل علاج لأي مشكلة. إذا بدنا نختصر بدقيقة، كيف ممكن نلخص العوامل اللي يجب تحقيقها وتوفرها بتحقيق أي هدف منطمح الوصول له؟ توجد مجموعة من العوامل إذا اجتمعت فهي تساعد الفرد على تحقيق هدف، ومنها الرغبة. يجب أن تكون لدى الفرد الرغبة في العمل الذي يقوم به، وإلا فإنه لن يستطيع أن يصل إلى هدفه. ثانيا الخطة، هي أمر ضروري لإنجاز أعمال الإنسان، فوضع الخطط يساعده على إنجاز الأعمال في وقت أقل وجهد أفضل. التطبيق، إذا وضع الإنسان خطة للأعمال التي سيقوم بها عليه أن يلتزم بهذه الخطة ويطبقها ويتبع ما جاء فيها من خطوات، فإن ذلك يبعد عنصر الملل في العمل عن الفرد. كذلك لا نستطيع أن نتخلى عن العزيمة، فالعزيمة بمثابة شعلة النور في الظلام، فهي التي تنير للإنسان طريقه، وهي القوة التي تساعده على تحمل ما يجد من عقبات وصعوبات. وفي النهاية الإنجاز، يعتبر النجاح هو المعول الأساسي في نجاح الفرد وتقدمه، عليه تبنى الطموحات، فلا يجب أن ينظر الفرد إلى عدد الساعات التي يعملها، بل ينظر إلى مقدار ما أنجز من أعمال. إذن لنحقق أحلامنا لازم يكون عندنا الرغبة الداخلية القوية، ونوضع الخطة ونحطها بحيز التطبيق والتنفيذ، ونتحلى بالعزيمة والإصرار لنوصل للإنجاز وتحقيق الأهداف والأحلام. بدنا نشكرك بالختام الأستاذ عيسى محمد، ماستر بعلوم الطاقة ومدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية. شكرا لك. شكرا رابعة. والشكر الكبير لكم مستمعينا على حسن المتابعة. بنتمنى لكم وقت ممتع، وبنتمنى لكم أيضا تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي قدمناها. كنت معكم على مدى ساعة ونص من الوقت، أنا رابعة يوسف، والشكر أيضا موصول لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، على الصوت ميسى سليمان، رد هاتفي ميساء سلمان، هندسي إذاعية ربا يوسف، وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج باللادية. إلى اللقاء.